حبيب الرحمن الأعظم بلغتكم وفاته؟ أخبرونا إخواننا، أنا ما كان عندي خبر. سبحان الله، أنت عندك خبر؟ أنا عندي خبر والله، لكن يبدو ما ذكرت. لا هذا نظر يشكي من الذي أعزاء في يشكي كلام في جريد عندنا الغدة. أحجي يدعى الأطفال في أحر الغدة شيخة. قبل الثاني؟ ها؟ فوجدت الإعلان في استخدمان لك على في صحيحة زاوية صغيرة ينعى شيخه وشيخ عبد الرحمن الأعظمي الذي توفي كان كلهم في 12 ربيع 12 رمضان. أخبرت الشيخ هذا.